ينام الطفل في وطني، ينام الطفل في وطني، أعانقه بأحلامي، ونصل الموت يسبقني إليه بخنجر دامي، فيذبحه ويذبحني، وتنزف معه أيامي، وأغزل بعده كفني، وأدفن معه أقلامي، وأنقش نجمة حمراء بدمي فوق أعلامي، وأصرخ عشت يا وطني حرا عاليا سامي، أنين الشام أسمعه فتلهبني شراييني، وبغي الظلم أصرعه حاشا اليوم يثنيني، فمن قصف على بيت إلى ذبح بسكيني، يموت الطفل في وطني وصمت القوم يكويني، فيا رباه ثبتنا وأيدنا بتمكيني، لنعلي صرح أمتنا ونرجع مجد حطين، فعهدا شامنا إنا نقاتل من يعاديك، ونحيا فيك أحرارا وبالأرواح نفديك، فيا شام الفدا صبرا فحر الجيش يحميك، ويوم الوقعة الكبرى وعد الله يغنيك، سيعزف توتك الشامي نشيدا في مغانيك، ويغزل من خيوط الشمس ثوب النصر من فيك، بك المختار قد وصى وذاك الفخر يكفيك، فطوبى يا شام الخير إن الله حاميك، إن الله حاميك.